إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا رحمًا الله وإياكم أن الدنيا ليست دار مقر ولا بقاء، ولكنها دار ارتحال وفناء، فنحن فيها كالمسافر ينزل تحت ظل شجرة ثم يقوم عنها ويمضي لسبيله. فالعاقل السعيد الموفق هو الذي يغتنم حياته الفانية ليسعد في الحياة الدائمة الباقية، وإن سعادة الآخرة لا تنال إلا بعد فضل الله تعالى إلا بالتوحيد الخالص من الشرك، وبالأعمال الصالحة المبنية على إخلاص القصد لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وترك البدع. ومن أفضل الأعمال الصالحة التي ينبغي للعبد أن يعتني بها الإكثار من ذكر الله تعالى في كل حال، تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، وامتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والإكثار من الذكر هو صفة أولي الألباب، كما قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبهم وهو وسيلة الفلاح. قال جل وعلا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والإكثار من الذكر هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله أو أفضل؟ قال: أن تموت ولسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فذكر الله تعالى عمل لا كلفة فيه ولا مشقة، ومع ذلك ففيه الأجر العظيم والثواب الكبير. ولعظم ثوابه وكثرة أجوره فضله النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله بالسيف، وعلى إنفاق الأموال في وجوه الخير. فضله النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: لعظم ثواب ذكر الله جل وعلا وكثرة أجوره فضله النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله بالسيف وعلى إنفاق الأموال في وجوه الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق أي الفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل امرئ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. رواه ابن ماجه. فأكثروا عباد الله، أكثروا من ذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وبقراءة القرآن وبأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ من النوم وأذكار أدبار الصلوات، وأكثروا من الاستغفار وألحوا بالدعاء لا سيما في أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة وفي السجود وحال الصيام وحال السفر. جعلني الله وإياكم ممن يذكر الله ذكرا كثيرا ويسبحه بكرة وأصيلا، وممن يتبتل إليه تبتيلا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.